أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. تم الكلام في علامات الاسم، فوصل البحث إلى علامات الفعل. وكما ذكر للفعل علامات، فكذلك ذكر للفعل علامات أيضا. العلامة الأولى تا فعلت، وهذه التاء هي تاء الفاعل، أي تاء ضمير الرفع المتحرك، التي تكون ضميرا مبنيا في محل رفع. والآن ما في مطلب في ناحية أصل العلامات. فهذه العلامة الأولى. العلامة الثانية التاء التي تكون لتأنيث الفاعل وتكون ساكنة. وقلنا لتأنيث الفاعل حتى لا يرد دخول التاء الساكنة التي لتأنيث اللفظ، كتلك التي تدخل على رب وثم، فتقول ربت وثمت، فمع دخولها على الحرف إلا أنه غير قادح في حرفيته. لأن العلامة هي ما يكون لتأنيث الفاعل، يعني للإشارة إلى أن فاعله مؤنث، وليس ما يكون لتأنيث اللفظ. وتأنيث اللفظ تأنيث مجازي إلى أقصى درجات المجاز، لأنه التذكير والتأنيث الحقيقي من شؤون المعنى وليس من شؤون اللفظ والدال. فعندما يقال تأنيث اللفظ يعني تزيين اللفظ بعلامة تأنيث، وإلا فليس هناك دلالة على تأنيث، لا تأنيث حقيقي ولا تأنيث معنوي بالذي كالذي ندرسه في بحث مثلا ما جمع بألف وتاء، أو في بحث الفاعل كما سيأتي. فهذا مجازي فوق المجاز، يعني هذا تأنيث مجازي صوري إن صح التعبير. ذاك التأنيث المعنوي الذي يرجع إلى المعنى يمكن أن يقسم إلى تأنيث حقيقيا وتأنيث مجازي، فهذا تأنيث صوري خارج عن ذلك أصلا. والمراد من كونها ساكنة ما يكون ساكنا بالأصالة، فلو تحركت لعارض للتخلص من محذور أو لتسهيل النطق أو ما شاكل ذلك من الدواعي الصرفية، فإن ذلك لا يكون مضرا بعلاميتها، فلا يخرج مثل قولنا أو مثل قوله تعالى وقالت امرأة العزيز. فإن التاء اللاحقة للفعل وإن كانت متحركة إلا أن تحركها ليس بالأصالة، وإنما هو لعارض، وهو إرادة التخلص عن التقاء الساكنين. العلامة الثالثة نون أقبلن، أي نون التوكيد، ما كان منها خفيفا وما كان منها ثقيلا. وقد جمعتا في قوله تعالى ليسجنن وليكونا. بل فهذه النون أيضا علامة على أن مدخولها يكون فعلا. العلامة الرابعة أو هي ثلاث علامات. نعم أنا تركت علامة. العلامة الرابعة التي هي الثالثة في ترتيب الناظم ياء المخاطبة، ونخصصها بأنها للمخاطبة حتى نحترز عن ياء المتكلم التي يمكن دخولها على الاسم كما في قولك أخي، ويمكن دخولها على الحرف كما في قولك إني، فهذه ليست علامة على الاسمية كما هو واضح، وإنما الذي هو علامة على الفعلية هو ياء المخاطبة، فلحوقها لكلمة آية فعليتها. وإنما المطلب المهم الذي يتعرض له المصنف هنا، لذلك ترى يعني هذا المطلب لا يوجد فيه إلا تعداد وبعضهم تفصيل في هذه الشروط، تأنيث ما المراد من التأنيث، الساكنة ما المراد من الساكنة، وهكذا. لذلك المصنف ما تكلم كثيرا في هذا البحث. البحث المهم الذي أشار إليه المصنف أنه عندما نتحدث عن علامة للإسم أو علامة للفعل أو علامة للحرف، فهل العلامة هي وجود هذا الشيء في الاسم أو الفعل أو الحرف فعلا، يعني أن يكون هذا اللفظ دخل عليه فعلا ياء المخاطبة مثلا حتى نحكم عليه بأنه فعل، أو أن المقصود أمر آخر غير الوجود الفعلي؟ وبعبارة ثانية، فهل ياء المخاطبة بوجودها الفعلي علامة الفعلية أم بمعنى آخر؟ يشير الشارح هنا وتبعه عليه الشراح إلى أن العلامة ليس هو وجود هذه الأشياء حقيقة وفعلا وفي الحال ولا في زمان خاص، يعني مرادنا ليس فعلا فقط في زمن الحال، لو قال شخص مثلا في المستقبل نقول له أيضا لا نقبل بهذا المعنى، يعني على سبيل القضية الخارجية التي ندرسها في المنطق ثبوت المحمول للموضوع في أحد الأزمنة الثلاثة إما بعينه أو لا بعينه، نحن لا نريد، إذن عندما يقيد أحد في أحد الأزمنة الثلاثة لا نقبل منه ذلك، وإنما المقصود يرحمكم الله مرتبة وجودها التقديري أو فقل ما يعبر عنه بالوجود بالقوة، فياء المخاطبة علامة على الفعلية أو على فعلية ضرب، لا لأن ضرب في أحد الأزمنة الثلاثة متصف أو اتصف بها، بل لأجل أن فيه الصلاحية التي تؤهله لدخول ياء المخاطبة عليه. هذا وهذا مطلب مهم، فلا يرد أن مثل ضرب ليس بفعل لعدم دخول شيء من العلامات المذكورة عليه، إذ ليس فيه تاء المخاطب وليس فيه تاء التأنيث وليس فيه ياء المخاطبة وليس فيه نون التوكيد، فلا يتوهمن أنه خارج عن الأفعال، وإنما هو داخل، لأن العلامة ليست هذه الأشياء المذكورة باعتبار وجودها فعلا بل باعتبار إمكان دخولها، وضرب وإن لم يكن فعلا لحقه شيء من المذكورات إلا أنه شأنان وصلاحيتان وقوتان لحقته. وهذا ما أشار إليه الشارح طبعا بكلمة واحدة، نقرأ هذا المقدار. يقول أي يعرف الفعل وينجلي، شرح حرفي لمضمون بيت الوالد طبعا ما ينبغي أن تكون صورة البيت عليه، هكذا يشرح عادة، لا يقول أنه قدم أو أخر، وإنما مباشرة يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم كما فعل هنا. يعني الفعل ينجلي في آخر كلمة في البيت في كلام الناظم، لكنه في الشرح قال أن يعرف الفعل وينجلي أمره بالصلاحية لدخول، بالصلاحية لدخول تاء ضمير المخاطب عليه، كقولك في فعل فعلت، وكقولك في ليس لست ذاهبا، وفي تبارك تباركت يا رحمن. تنويع الأمثلة هنا جاء بمثال يحتمل تاء الفاعل ويحتمل تاء التأنيث وهو فعل، تقول فعلت وفعلت أو فعلت، وجاء بمثال يمتنع فيه تاء التأنيث وهو ليس. أو يعني حتى يكون دقيق، لست، هذه اللام والسين والتاء هذه يمتنع فيها أن تكون التاء للتأنيث، وإنما هي تاء المخاطب دائما أو تاء المتكلم، هي تاء الفاعل دائما. أما إذا أردت أن تلحق تاء التأنيث فبالإمكان، لكن حينئذ تصبح ليست. فهذه الكلمة لست على هذه لا يحتمل في التاء الداخلة عليها إلا أن تكون تاء الفاعل. وجاء بمثال يتعين فيه أن تكون التاء للفاعل، خلص. نعم، إذا ليس ولست وتباركت تكون على حد واحد، أنهم قالوا هذا الفعل يستعمل للدلالة على أعلى درجات الكمال وعلى أن الممدوح به ممدوح إلى الغاية، فلذلك يمتنع استعماله إلا مع الباري تبارك وتعالى، وبالتالي فيمتنع فيه أن تكون التاء للتأنيث. طبعا فهناك أجوبة ومناقشات مذكورة، لكن أنها مسألة فرعية فلا داعي للخوض في ذلك. مثلا من قبيل ما قيل أنه لا يجوز فيها أن يقال هذه التاء للتأنيث، كما لو قلت تباركت أسماء الله ورد على الرب وهكذا، موجودة في الحواشي والمطولات. أو بتاء التأنيث، شوف يعني المفروض كان حتى تتنوع الأمثلة أن لا يقول هو في ليس لست ذاهبا، لو قال ليست ذاهبتان هنا تتنوع الأمثلة، يعلم أنه حينئذ هذه التاء للتأنيث، فتكون هذه التاء مختصة بالتأنيث، وتكون التاء في تبارك مختصة بالفاعل. على كل حال، إذن إما تاء ضمير المخاطب عليه، طبعا بقوله ضمير أشار إلى اسميتها وإلى أنها هي الفاعل، أو بتاء التأنيث الساكنة كقولك في أقبل أقبلت، وفي أتى أتت، أو ياء المخاطبة. الآن ما ذكرناه قبل قليل لا يرد طبعا على الشارح، ليس إرادا عليه، لماذا؟ لأنه بعد لم يتحدث عن تاء التأنيث حتى يأتي بمثالنا، هذا من الاشتباه. على كل حال، أو ياء المخاطبة كقولك في افعل افعلي، أو في فعلت تفعلين. لكن خص المثال بالأمر باعتبار أن الأمر كما سيأتي يستدل عليه بهذه الياء، يعني أحد ما يستدل عليه هو هذه الياء. أو نون التأكيد كقولك في أقبل أقبلن، أو في أقبل، لا تقول أقبلن، خطأ. فإذا في أقبل أقبلن، ثم يقول هنا، وهذا مطلب مهم الآن، فمتى حسن، حاصله أنه بعد أن عرفت علامات الفعلية وعلامات الاسمية، فالفعل فاللفظ الذي يقبل شيئا من علامات الأسماء فيفترض به أن يكون اسما، ولا يتصور فيه أن يكون غير ذلك، وإلا لم تكن العلامة علامة. والشيء الذي يقبل شيئا من علامات الفعل هو كذلك فعل حتما، ولا مجال لأن يتصور فيه أي شيء آخر. وأما الحرف، طبعا هذا تمهيد لشرح بيت والده سواهما الحرف. وأما الحرف فليست علامته وجودية، وجود شيء أو صلاحيته لدخول شيء، وإنما جعلت علامته أمرا عدميا حاصله أنه إذا كان اللفظ لا يقبل شيئا من علامات الأسماء أو شيئا ولا شيئا من علامات الأفعال فذلك يكون علامة حرفيته. لكن الشارح يضيف مطلبا آخر، إلا أنه لا يكفي للحكم بحرفية لفظ أن يكون أو أن تكون جميع العلامات منتفية عنه. يعني هذا الانتفاء الذي تحدثنا عنه، هذا الأمر العدمي الذي تحدثنا عنه لا يكفي للحكم بحرفية كلمتين، بل لا بد من إحراز أمر آخر وهو انتفاء المانع من الحرفية. وبعبارة أوضح، فإن الشارح كأنه أراد الاعتراض على ما يظهر من كلام الوالد، إذ يظهر من كلامه أن مجرد انتفاء علامات الأسماء وعلامات الأفعال، مجرد ذلك كاف في صحة الحكم بالحرفية، حيث قال سواهما، يعني ما لم يقبل شيئا مما ذكر سيكون حرفا. هو أراد أن يعترض على هذا الظاهر، وأن نقول على الظاهر لماذا؟ نقطع بأن مراد الناظر، لأن ما عند ابن الناظر مأخوذ من والده في الحقيقة، ويكفي نظرة إلى شرح التفسير حتى نصدق بذلك. على كل حال، وهذا إذا ما يظهر من كلام الناظم. وحاصل الاعتراض أن الانتفاء المذكور هو بمثابة المقتضي لثبوت الحرفية، ولكننا نعلم بأن العلة التامة لا تتألف من المقتضي لوحده، بل لا بد من انضمام جزء آخر إليه، وإلا لا يصدر المعلول. وهذا الجزء الآخر هو انتفاء المانع أو عدم المانع. فإذا ترجمت ذلك عمليا ما معنى تطبيق ذلك على ما نحن فيه بحسب رأي الشارح؟ أن يقال إن انتفاء جميع العلامات المذكورة يعني أن هذه الكلمة فيها شبهة الحرفية لأنها صارت حرفا. وإذا كان فيها شبهة الحرفية فهذا يعني أننا لم نصل بعد إلى القطع بحرفيتها، ومقامنا مقام بيان العلامات. إذا ما ذكرته علامة ليس علامة، غاية ما يعطينا الاحتمال أنه يحتمل فيها أن تكون حرفا، هي مؤهلة لأن تكون حرفا. أما أنها حرف حقيقة أو لا فهذا ما يحتاج إلى مطلب آخر، وهو أن نحرز أنه لا يوجد ما يمنع من الحكم بحرفيتها. مثال ذلك، هل فإن هل لا تقبل شيئا من علامات الأسماء ولا الأفعال فصارت مؤهلة لأن تكون حرفا؟ فحكمنا بحرفيتها إذ لم يكن فيها أي خصوصية تنافي حقيقة الحرفية. فالعلة التامة موجودة، المقتضي وهو انتفاء العلامات حاصلا والمانع منتفى، فيصدر المعلول وهو الحرفية. وأما مثال آخر، قط بمعنى في الزمن الماضي، فإنه لفظ لا يقبل شيئا من علامات الأفعال ولا شيئا من علامات الأسماء، ومع ذلك فلم نحكم بحرفيته. لأن المقتضي وإن كان موجودا، مقتضي هو انتفاء العلامة وهو حاصل، لأن المقتضي وإن كان موجودا إلا أن المانع من تأثير المقتضي أيضا موجود. والمانع هو أن قط مسند إليه في المعنى، لأنه بمعنى في الزمن الماضي، فقولك ما فعلته قط يرجع إلى هذه القضية الحملية وهي الزمن الماضي لم يفعل فيه الفعل المذكور، فيكون مسندا إليه في المعنى، وحقيقة الحرفية تتنافى مع الإسناد. إذ لا يسند إلى المعنى النسبي والربط، أو فقل لا يسند إلى ما معناه في غيره. إذا هنا المقتضي موجود والمانع أيضا موجود، فلم نحكم بالحرفية. إسناد نشوف، نعم الآن هذا نذكره، هذا كلام الماضي، عفوا هذا كلام الشارح. اعترض على ذلك بأنه لا داعي لاشتراط انتفاء المانع. يعني الاعتراض الذي أوردته يا بدر الدين على والدك في غير محله لو كان اعتراض، لماذا؟ لأنك استدليت على اسمية قاط من خلال الإسناد إليه، والإسناد إليه من جملة علامات الأسماء. إذن هنا لم نحكم بالحرفية لا لأجل وجود مانع من تأثير المقتضي، بل لأجل انتفاء المقتضي. وأجيب بأن مراد الشارح كما يستفاد من مجموع كلماته أو هذه من دون مراد، أن الشارح كما يستفاد من مجموع كلماته فسر الإسناد إليه في قول والده ومسندا، فسره بالإسناد اللفظي الفعلي لا بالإسناد المعنوي كما في قط. نقط الآن في الجملة ليست مسندا ولا مسندا إليه، لكنها في قوة المسند إليه. لما ذكرنا الضابطة ما هي؟ أنه إذا أرجعناها إلى قضية أزلنا الانحراف وأرجعناها إلى قضية حملية تقع موضوعا في هذه القضية الحملية. فالعلامة هي الإسناد إلى لفظ قط، وهذه منتفية، فصدق انتفاء العلامات ولم تحكموا بالحرفية. فهذا دليل أنه يوجد جزء آخر للعلة لابد من توفره، وهو انتفاء المانع من الحرفية. نعم تسند، لكن تسند إلى اللفظ. ما أدري أنه قال باعتبار معناه، لكن أن تسند إلى اللفظ. قط لم يسند إليها إلى اللفظ، لا باعتبار معناها ولا باعتبار أي شيء آخر. إسناد إلى اللفظ لم يقع بعد، وإنما هذا في قوة، لأنها في قوة قولك في الزمن الماضي، ولأن في الزمن الماضي عند إرجاعها إلى القضية الحملية تصبح موضوعا، إذن هي في قوة المسند إليه، وإلا أنت لم تسند إليه شيئا. المسند هو فعل، والمسند إليه هو التاء هو الفاعل، وانتهى الكلام. لكنك إذا أرجعتها إلى قضية حملية تجد أنه يقع موضوع. الآن هذا جواب عن الاعتراض، يعني هذا الجواب تقبلونه أو لا؟ طب يقول أي يعرف الفعل، أين وصلنا في القراءة؟ نعم، فمتى حسنا؟ والتعبير بحسنا ينبغي أن يلفت أنظارنا، ما قال فمتى صح، قال فمتى حسنا، وفرق بينهم. فمتى حسنت الكلمة شيء من هذه العلامات المذكورة علم أنها فعل، ومتى لم يحسن في الكلمة. الآن انتهينا من مطلب علامية علامات الفعل، الآن علامات الحرف. ومتى لم يحسن في الكلمة شيء من العلامات المذكورة للأسماء والأفعال علم أنها حرف، لكن ماذا؟ بشرط أن لا يدل على نفي الحرفية دليل، شرط أن لا يكون هناك مانع من الحرفية. ما لم يدل على نفي الحرفية دليل فتكون أسماء نحو قط. الآن إذا كان هناك مانع من الحرفية هذا غاية ما يقتضيه أنها ليست بحرفة، لكن أنها فعل أو اسم فمن أين؟ طبعا هو يجيب عنه، أنا تركته في الشرح، هو يجيب عن هذا. ألم نقرأ؟ فتكون أسماعا نحو قط، فإنه لا يحسن فيه شيء من هذه العلامات المذكورة، ومع ذلك فهو اسم لامتناع أن يكون فعلا أو حرفا. هنا بين أيضا أن ما منع من الحرفية منع أيضا من الفعلية، لاستعماله مسندا إليه في المعنى، ليس مسندا إلى لفظه. إذا مسندا إليه باعتبار معناه، مسندا إليه في المعنى، فإنك إذا قلت ما فعلته قط، فإنك بتعليل كيف هي مسند إليه في المعنى، يقول فإنك إذا قلت ما قلت ما فعلته قط، فهو في قوة قولك ما فعلته في الزمن الماضي، أي الزمن الماضي لم أفعله فيه أو لم يفعل فيه. وغير الاسم لا يسند إليه لا لفظا ولا معنى، لما عرفنا من أن الإسناد إلى من أن الإسناد إليه من شؤون الذوات، من شؤون المعاني الاستقلالية وليس من شؤون المعاني النسبية. وقد حرف الحرف بقوله هذا إشكال آخر. الآن هذا المطلب قد يقال بأنه ليس صحيحا. لماذا؟ لأننا ذكرنا سابقا أن العلامة يشترط فيها أن تكون مانعة، ولا يشترط فيها أن تكون جامعة، ولكن قلنا أيضا أن العلامة الواحدة وإن لم تكن جامعة إلا أن مجموع العلامات ينبغي أن يكون جامعة، لأن مجموع العلامات يصبح من الخاصة المساوية، أي الخاصة التي تعرض لجميع أفراد النوع مجموع العلامات. يعني مثلا يوجد لدينا علامة أولى، هذه العلامة تدخل 10 وتخرج 1، يبقى 1 خارجا عنها. علامة ثانية تدخل 10 آخرين وتخرج 1. علامة ثالثة تدخل 10 آخرين وتخرج 1. تأتي علامة رابعة تخرج هؤلاء، تدخل هؤلاء الثلاثة. فالواحدة وإن لم تكن جامعة لتمام المصادر، لكن مجموع العلامات لا شك ولا ريب أنه جامع. فانتفاء العلامات ينبغي أن العلامات جميعا ينبغي أن يكون مانعا، وإذا كان وجود العلامات جميعا جامعا فانتفاء العلامات جميعا ينبغي أن يكون مانعا. يعني عندما تنتفي جميع العلامات لا ينبغي أن يصدق أي فرد من أفراد النوع، المفروض أنه أن هذا إذا كان فردا من أفراد النوع فواحدة على الأقل من العلامات ينبغي أن تصدق عليه، لأن المجموع جامع. فحيث لم يصدق عليه شيء من العلامات علم أنه ليس بفرده فصار خارجا. فإذا مجموع العلامات هو في قوة التعريف، كما أن التعريف مانع وجامع فكذلك مجموع العلامات جامع ومانع. نحن قلنا التعريف لماذا جامع مانع؟ لأن له لسانين، لسان أول وهو العموم مدلول عليه بالجنس أو ما بمثابته، لسان ثاني وهو التخصيص والإخراج وهو لسان الفصل أو ما بمثابته. الآن هذه مجموع العلامات أصبح لها لسانان، لأنها لما كانت مساوية واجتمعت صارت جامعة، وبانتفائها يثبت لها لسان الإخراج. إذن كيف أيها الشارح لا تقبل بأن انتفاء العلامات جميعا لا يكون دليلا على الحرفية؟ يعني مثل قط مثلا، أنت قلت العلامات كلها منتفية، انتفاء جميع العلامات مخرج، فينبغي هذا أن لا يكون اسما، مع ذلك حكمت باسميته. إذن هذا يعزز الإشكال السابق أن الإسناد إليه الذي هو العلامة هو المعنوي وليس اللفظي. هذا هو الإشكال. من؟ هذا يحتاج إلى تأمل. إشكال غير صحيح. عبارة يعني يحتاج إلى مزيد تنصيح. هذا هو الجواب، لكن يحتاج إلى خلاصة الجواب أن انتفاء جميع العلامات إنما يكون مخرجا لو ادعينا الحصر العقلي للعلامات فيما ذكرنا. حينئذ نعم نقول أنه بالحصر العقلي لا يوجد علامة أخرى، فإذا انتفت جميع العلامات فليس باسم مثلا، إلا أن الأمر ليس من هذا القبيل، إذ لا حصر ولو سلم، يعني لا حصر أصلا، ولو سلم أن هناك حصرا فهو حصر استقرائي ولعل هناك علامتان خفيت، حتى قياس هذا المطلب على مثلا انتفاء جميع الخواص. مثلا الآن الإنسان لو فرضنا يوجد عقلا يوجد 10 خواص للإنسان، لو انتفت جميع الخواص تنتفي الإنسانية بتبعها حتما. قياس الخواص الاعتبارية هنا على الخواص الحقيقية التي نقرأها في المعقول قياس مع الفارق، إذ هناك يوجد حصر عقلي، أما هنا فلا حصر، ولو سلم الحصر فغايته أنه حصر استقرائي. الحصر الاستقرائي في الحقيقة ولا حصر، مرجعه إلى أنني لم أجد شيئا آخر. ثم الآن نكمل بما أنه شرح البيت، يقول يعني أن هل وفي ولم ونحوها. طبعا لماذا مثل الناظم بهل وفي ولم؟ مثال على الحرف المختص بالأسماء، مثال على الحرف المختص بالأفعال، ومثال على الحرف المشترك. هل مشترك فيه مختص بالأسماء، ولم مختص بالأفعال. لامتناع كونها، خب لماذا حكمت بفعل بحرفيتها؟ لامتناع كونها أسماء أو أفعالا. لماذا امتنع كونها أسماء أو أفعالا؟ لعدم صلاحيتها لعلاماتهما، يعني لعلامات الأسماء والأفعال، وعدم أيضا، ليس هذا هو السبب الوحيد بل جزء العلة الآخر متحقق، وعدم ما يمنع الحرفية. هذا تمام الكلام في علامة الحرف. طبعا مذكور أبحاث أخرى مثل أنه كيف تكون الحرف أمر وجودي، فكيف يعرف الأمر الوجودي بأمر عدمي، يعني مذكور مطالب أخرى. على كل حال، بعد أن تم الكلام في علامات الاسم والفعل والحرف، يصل الكلام إلى علامات أقسام الفعل، ولم يلجأ المصنف إلى تعريف كل قسم من الأقسام. يعني ما قال لنا الفعل المضارع هو كذا وكذا كما فعل في الاسم والفعل والحرف، أو فعل الأمر هو الفعل الذي كذا وكذا، مع إن كان هنا الوجود الإتيان بجامع يكون جامعا لي، أو مع إتيان تعريف كل واحد من هذه الثلاثة، لكن ربما اتكالا منه على وضوحها أنها واضحة، كلنا كل الناس حتى الجاهل يعرف الفرق بين افعل وبين يضرب مثلا، بين اضرب وبين يضرب، فلعله ترك التعريف واكتفى عنه بما هو أهم منه وهو العلامات، لأنها التي لها علاقة بتعيين المصادر كما ذكرنا سابقا. فعلامة المضارع أن يقع بعد لم، أن تدخل عليه لم. فلو قلت يشم زيدا، فعندما تدخل لم تقول لم يشم. لغتي شم يشم. وماضي خط، هذا بالنسبة لي علامة فعل المضارع. والفعل المضارع يتعرض هنا ابن الماضي لمطالب أخرى فرعية، مثل أنه ما هو مدلول المضارع؟ هل مدلوله الزمن الحاضر فقط كما ادعاه بعضهم، أو أنه لا مدلوله الاستقبال فقط، يعني تقول يضرب الاستقبال، أو كما ادعاه بعضهم إذا أدخلت عليه لا نافية مثلا يصبح حتما للاستقبال، أو أنه لا مدلوله الأعم من الحاضر والمستقبل، من الحال والاستقبال. وهذا هو الرأي الصحيح بدليل قبوله للتخصيص كما سيأتي بعد قليل شرح ذلك. إذن هو ليس للحال لوحده وليس للاستقبال لوحده. طبعا الظاهر أنه لم يتوهم أحد أن يكون المضارع للحال لوحده، الظاهر أن هذا ما قال به أحد، وإنما القول الموجود قول باختصاصه بالمستقبل مثل الأمر يصبح. على كل حال الرأي الصحيح أن الفعل المضارع يدل على وقوع الفعل إما في الحال أو في الاستقبال على سبيل الإبهام، فلو لم توضح زمان وقوع الفعل على وجه التحديد فلا يعلم أنه وقع الآن أو أنه وقع غدا أو أنه سيقع غدا. إذن هناك دال على الزمان المبهم الجامع للحاضر وللمستقبل، لأنه يستفاد منه الحاضر أو يستفاد منه المستقبل. ولو استفيد تعيين أحد الزمانين فإنما يكون ذلك لقرينته. فإذن هو الزمان الذي يدل عليه، حتى لا يقول قال أن الفعل هو الدال على الحدث الواقع في زمان معين، حتى لا يقول أحد أن هذا الزمان غير معين في المضارع. نقول الزمان بمعنى الزمان المحدد أنه الحال أو الاستقبال، نعم هذا لا يدل عليه المضارع، لكن الذي يدل عليه المضارع هو الزمان الأعام من الحال والاستقبال، وتعيين أي من المصدقين هو المقصود يكون راجعا أو خاضعا إلى القرائن إما المقالية أو المقامية. والسر في تسميته مضارعا يقول ابن الناظم لمشابهته لاسم الفاعل أو للاسم من وجوه، طبعا الوجوه عديدة ذكرت لكن ذكر منها ثلاثة. الوجه الأول لمشابهته، والمضارعة هي المشابهة، فهذا هو وجه التسمية أيضا، ضارع فلان فلانان أي شابهه، فهذا الفعل المضارع لمضارعته للاسم سمي مضارعا. هذه الأمور الثلاثة هي: أولا أنه كاسم الفاعل في احتمال الإبهام والتخصيص، والمقصود من احتمال الإبهام والتخصيص أنه كما يجوز لك أن تأتي باسم الفاعل دون أن تقيده بزمان بل تأتي به مبهما، ويجوز لك أن تأتي به وتقيده بزمان، فكذلك يجوز لك في الفعل المضارع. كما تقول زيد قائم الآن فتخصص الحال، أو زيد قائم غدا فتخصص الاستقبال، يجوز أن تقول زيد يقوم الآن أو يقوم غدا. وكما يجوز أن تطلق وتبهم فتقول زيد قائم ولا تبين وقت قيامه على وجه التحديد، فكذلك يجوز لك في الفعل المضارع. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني له علاقة ببنية المضارع، فإن الفعل المضارع في الغالب مكون من حركة فسكون فحركة، فتلك الحركة الأخيرة لا نبحث عنها باعتبار أنها خاضعة للعوامل الإعرابية فلا دخل لها ببنية الكلمة. وهذه البنية التي عليها الفعل المضارع هي تماما بنية اسم فاعل، تقول يضرب وتقول ضارب فتحا وسكون. طبعا هنا المقصود أنه على وزنه، على وزنه عروضيا لا صرفيا كما هو واضح. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه يقبل لام الابتداء كما أن اسم الفاعل يقبل لام الابتداء. إن زيدا لقائم وإن زيدا لا يقوم. والحمد لله رب العالمين.